بيت الله على بيته شوقني حماه ولبيته على بيت الله على بيته أيوة شوقني حماه طفت البيت وسعيت ودعيت وشفت النور انا شفت النور طفت البيت وسعيت ودعيت طفت البيت وسعيت ودعيت وشفت النور انا شفت النور فاضي الضيق الله رب مغفور مغفور مغفور مغفور طفت البيت وسعيت ودعيت طفت البيت وسعيت ودعيت وشفت النور انا شفت النور من دمع الغالي ناجيته على بيت الله حجاً مبرور سعياً مشكور حجاً مبرور سعياً مشكور عبرنا يا رب بالعودة يا رب حجاً مبرور سعياً مشكور حجاً مبرور سعياً مشكور على بيت الله على بيته الدمع الغالي نجيته على بيت الله على بيته على بيت الله على بيت الله على بيت الله صلوا على الحبيب.